الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في سياق كلام الدين. اما بعد ايها الاخوه، نواصل في دورتنا المنهيات في سوره الفجرات فضيله الشيخ الدكتور علي الضيجي، ودخلنا اربع منهيات وسنواصل في المنهي الخامس وهو النهي عن التجسس. ونزل لدي لديكم لمن اراد ان يتابع ويستفيد من كتابه هذه الرساله القيمه في الالحاد والرساله العلميه، فالشيخ له باع في ذلك، فليتفضل مشكورا بكثره وخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فسنواصل ان شاء الله الحديث عن بقيه المنهيات في سوره الحجرات، ولهذا نرجو الله ان يعيننا على انهاء الكلام عليها في مجلسنا هذا. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. كما مر معنا مرارا، ينادي الله عز وجل عباده بوصف الايمان، ذلك الوصف العظيم الذي من وجد فيه وقام فيه، فانه تجده منتهيا عما نهاه الله عنه، مؤتمرا بما امره الله عز وجل به. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فيه دليل على ان الظن ليس كله باطلا، ليس كل الظن باطلا، ولكن من الظن ما يكون صوابا. لكن على المسلم ان يتجنب الظن، لان الظن ليس فيه تحقق، والمسلم مامور ان يحرص على ان تكون اموره وما يبني عليه امره ان يكون على يقين وعلى بينه، حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. ولهذا تجد ان الشارع لما تتامل في النصوص انه يامر ان الرجل او الانسان ياخذ الناس بظواهرهم، وما اظهره من كلامهم، وان كان قد يكون في النفس شيء من فلان، وان هذا الذي يتكلم به غير صادق به، ولكن ما جعل الله البواطن، ما جعل الله علم البواطن الينا. ولهذا نحن نعامل الناس في الدنيا بما ظهر منهم، وان كان لا يظن الذي يخفي باطلا او شرا ان هذا يروج عند الله جل وعلا، بل قال جل وعلا: يوم تبلى السرائر. فالله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق على اعمالهم وعلى قصدهم وعلى ما ارادوه، لكن نحن في الدنيا ناخذ ما ظهر لنا ولا نتجاوز ذلك، وهذا في الحقيقه فيه سعاده ومنهج عظيم. والا لو ترك لنا ان نجتهد ماذا يقصد فلان ماذا يقصد فلان، لوقعنا في الحرج، وربما ظلمنا او اخطانا وبنينا على ظنوننا امور لا تحمد. الحمد لله على هذا الدين العظيم، على هذا المنهج القويم. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. وهذا هو محل الشاهد الذي نريد ان نتكلم عليه، هو التجسس. والتجسس في اللغة مأخوذ من الجس، والجس هو اللمس باليد، يقال جسه يجسه إذا لمسه بيده، ويطرق ويراد به جس الأخبار، يعني البحث عن الأخبار وتحري الأخبار، يسمى أيضا تجسس، ويسمى جسا، جس الخبر يجسه إذا بحث عنه وتحرى حوله. ومنه الجاسوس الذي يتجسس الأخبار ثم يأتي بها. وعندنا التجسس والتحسس كما جاء في الحديث: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فهما بمعنى واحد أن يختلفان. قال الفراء، قال أبو عبيدة معمر بن مثنى، وقال الأخفش سعيد بن مسعدة، قالوا إن التجسس والتحسس بمعنى واحد، يقال تجسس وتحسس كلمتان بمعنى، وفرق بعض أئمة اللغة بينها، والمفرقون أكثر من الذين قالوا إنهما بمعنى واحد. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فالنبي فرق بين الأمرين. هذا ما يدل على أن التحسس والتجسس بينهما فرق، وإن كان قد يشتركان في كثير من الدلالات. وما فرق بين التجسس والتحسس؟ قالوا التجسس بالجن هو طلب الخبر لغيره، أن يطلب الإنسان الخبر لغيره، الإنسان يطلب منه أمر يتحرى حوله فيتجسس من أجل أن يخبر غيره. وأما التحسس فهو أن يطلب الأمر يبحث عنه لنفسه، هذا هو التحسس، والتجسس طلبه لغيره. وقال بعضهم بالجين التجسس هو البحث عن العورات، عن العورات وعن الأمور، عن المساوئ، والتحسس المراد به الاستماع. نعم، التحسس هو الاستماع، أن يستمع لما ينبغي له، لما ينبغي له أن لا يستمع له. وقيل هنا التجسس بالجيم هو البحث ومنه الجاسوس، والتحسس هو ما يدركه الإنسان ببعض حواسه. فالتجسس بحث، والتحسس أمر يعرض لك ويحصل، لا تدركه بأحد الحواس، قد بعينك، بأذنك، بأحد الحواس التي جعلها الله للناس. وقيل التحسس الغالب التجسس يضرب في الشرع، إذا قيل تجسس فلان معنى أنه أطلق على عمل الشرع، يعني بحثه عن أمور الشرع والأمور التي تضر بالناس. والتحسس يكون في الخير، يتحسس من يوسف، يعني يبحث عن هذا في أمر الخير. وعن نحو ما جاءت المعاني اللغوية على نحو ذلك وردت أقوال السلف أو أقوال المفسرين، فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما نهى الله المؤمن أن يتتبع عورة أخيه. لا تجسس، يعني لا تتبع عورات أخيك، وهذا مشكلة كبيرة. بعض الناس يسأل عن أخيه، عن زميله، عن صديقه، وش عنده، وين رايح، وش سوى، وش سبب اللي حصل له، وش المشكلة اللي وقع فيها، لماذا فعل به كذا. لماذا تجسس على الناس يا أخي؟ لست عليهم بوكيل، لست عليهم برقيب، فاعرف عن الناس يا أخي، ما كل سهل، بس توكيل كما يقول العامة، ما توكيل على الدين، توكيل على الناس. وهذا في شقاء الأحوال، إن طبيعة الإنسان إذا سمع أو تبين له شيء لا بد أن يقع في نفسه شيء. ولهذا أنتم الآن تعملوا في أنفسكم، أحيانا يأتي خبر في وسائل التواصل الحديثة، يأتي خبر أي خبر كان، فأول مرة تسمعه تقول هذا هو الصحيح، ويهديك صدق هذا، ثم يأتيك مرة ثانية ويتحدث به فلان في المجلس، يتحدث معه في الزملاء، بعد أسبوع أسبوعين كثر ما سمعت تجد أنك ربما أنك تقول والله ما سمعت الخبر اللي يقولون. هي طبيعة الإنسان هكذا يتأثر، لكن الإنسان ينبغي له أن يغلق باب الكلام مستمع إلا فيما ينفعه، لأنك إن تكلمت وكثر كلامك لا بد أن تقع في الخطأ. وإن فتحت أذنك سمعت ما يؤذيك أو ما يشحن صدرك. وكم مرة معنا من المواقف سمعت كلام عن زميلك أو بل بعض الأقارب فامتلأ صدرك عليه، فلما لقيته تبين لك أن الأمر مو صحيح. إنسان يحرص على سلامته وعلى نجاته. الآن تنظر في كلامه مواعظ السلف المتقدمين ومواعظ في زماننا. تجد مثلا من الصحابي يأتي عليه جملة واحدة نصف سطر أو ربع سطر في كلام التابعين الحسن غيره، كلام قليل لكنه مليء بالحكمة والمعاني العظيمة. نحن أحدنا يسرد ساعة ساعتين ولا تفرع عنه بركة، بركة يا أخوان قلة الكلام الإمساك عن الشر والنطق بالحق يجعل الله الإنسان فرقان هلا وبصيرة. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يمسك بلسان نفسه ويجر لسان نفسه يقول هذا الذي أوردني من والدي. سبحان الله، أبو بكر يقول هذا. إن إحنا ماذا عمل فينا أسئلتنا؟ ولهذا لا يخفى عليكم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا من الذي ناره ولا متاع، قال لا، ولكن المفلس يأتي يوم القيامة وقد سب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرح عليه وطرح في النار. سبحان الله، أنا عنده صيام، عنده صلاة، عنده حج، عنده عمرة، عنده ذكر لله، عنده بر والدين، عنده استغفار، عنده توبة، بأعمال إن شاء أوزان الجبال، أوزان الجبال كبيرة، مجتهد في الطاعة، لكن أطلق هذا العدو اللسان، طبعا هو عدو إذا أطلق اللسان بالشر، أما في الخير ما شاء الله، فأطلق لسانه وذهبت حسناته عليه فطرح في النار نعوذ بالله. الإنسان عليه أن ينظر نفسه، والمشكلة أن المجتمع لا يعين، المجتمع الآن لا يعينك، فإذا كان الإنسان متحدث ومتكلم قال ما شاء الله فلان سلطان مجلس استانس إذا جاءك، ما تحتاج تلفاز ولا تحتاج سينما، فلان معك فروت تقول أعوذ بالله من حاله، هذا هو المسكين ما يسأل. ولذلك أحيانا المجتمع لا يعينك على الخير، لكن نحن يهمنا أن ننجو بأنفسنا وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمؤمن آل فرعون مؤمن واحد وأمته كلها إلى النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولكن لما اتقى ربه نجأ هو من نفسه، وهذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومما جاء في ذلك قول مجاهد قال ولا تجسسوا خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله، ده يعني ستر الله، لا تكشف ستر الله عن الناس. وقال قتادة ولا تجسسوا، هل تدرون ما التحسس أو التجسس؟ هو أن تتبع أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سره. فقال سفيان هو البحث، قال ابن زيد حتى هو قول أحدهم حتى أنظر بذلك وأسأل عنه حتى أعرف حق حق هو عن باطل. قال فسمه الله تجسسا، قال يتجسس كما يتجسس الكلاب، ولا يشامل لكل هذه المعاني، لكن إذا كان التجسس لمصلحة راجعة كما سيأتي هذا يستثنى يا أخوان. والله إنسان قال لك يا فلان أنا أريد أن أزوج فلان أو أتزوج من بيت فلان، استنصحك كونك تبحث ما تعرف، تبحث تعرف فلان وش أخبار وين يعمل شلون حاضر على الصلاة ايش تعرفون عنه كيف أخلاقه. صحيح هذا التجسس هو بحث عن هذا الرجل، لكن هذا المصلحة راجحة. لكن بعض الناس نسأل الله العافية في شيء من الشقاء، لو يأتي واحد يدخل مثلا الدائرة هذه الدائرة شوف من اللي جاء اليوم وش عنده من وين وين يسكنون شبا لما هذا يا أخي ما أكون لسه بارك الله عليه، أبشر هو معه وأنت معك ملكان على اليمين والشمال قعيد ما يفرض قول الذي يرقي معتيد مثبت عليه محفوظ عنه ومحفوظ عنك أنت. وبهذا تسأل، خلي يبقى لك كثير من الوقت يا أخي. كل واحد يقول الله أنا عندي وقت، مش تضيع وقتك اشتغالنا فيما لا يعنينا، سواء بالبحث عن الناس والنظر فلان ماذا عمل، هو الإشغال القصص فلان حصل كذا وفلان فعل كذا، أو أيضا عن الإشغال بهذه الوسائل. يجلس الرجل في مجلسه وأهل بيته لا يتكلمون، كل واحد معه جهاز مشروع، وربما ترى هذا يضحك والآخر بجواره وجهه يتغير. هل البرية هاي؟ هنا الألغة، أين التواصل الاجتماعي؟ ولهذا بعض العقلاء، أو كان ظننا من باب النزح، لكن الحقيقة بعض العقلاء الآن إذا جاء الاجتماع العائلي يحطون صندوق في طرف الصالة، إذا نزل جوالها أنا بيك بيك يا أخي زملاء بعدين تلحقني. وفعلا الآن حتى لو كان محرم ممكن يسرب معك في اللي يطالع، إيه نعم يسرب كالنظر، كلمة يسمعها وكلمة ما يسمعها. هاي أخي أقبل عليه بوجهي هشة، استمع له، خاصة كبار السن. وهذه سن إن مد الله بأعمالكم ستدركونها. شوف كبير السن وصغير السن بينهما توافق، ولهذا تجد في ارتباط بين الكبير والصغير، لأن اللي في الوسط مشغولين في دنياهم يجرون من الدنيا، لكن الصغير الآن ما أدرك الأمور، والكبير خلاص الآن ما هو إلى الدنيا، فتجد يأس الصغير يأتي عنده يداعبه. انتبهوا لهذه المرحلة، فاعترضوا الكبار الأخوان أحسنوا إليهم، خلي يتكلم لو توقع، ما دام انه ما يتكلم بالدين يعني شيء ما لو ما يترتب عليه اذن، خليه يتكلم من عنده، انصف له واحتسب هذا عنه. الانصاف والاطلاع عليه، خاصه اذا كان كبير سن، خاصه اذا كان من الوالدين او من له عليك حق، فان اخذك بخاطره تؤجر عليه عند الله الذي احتسبته لا يعلم. فالحق ان الله سبحانه وتعالى ينهانا عن التجسس، وهو ان نتتبع اخبار اخواننا او نبحث عن امورهم او عما لا يعنينا، كل هذا منهي عنه والنهي يقتضي التحريم. ولهذا فان حكم التجسس حرام، حرمه الله عز وجل وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم ان يقع فيه، بل هي من الخصال الذميمه القبيحه. وكما قدمت اذا كان لمصلحه الراجحه فانه مستثنى. واسرع عليكم كلام بعض اهل العلم، قال حافظ بن حجر في فتح الباري: ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين، يعني التجسس لو تعين التجسس طريقا الى انقاذ نفس من الهلاك، مثلا كان يخبر ثقة بأن فلان خلا بشخص ليقتله ظلما، ورجعت خبر ترى فلان شال فلان معه السيارة ومشى يريد يقتله، أو إنسان فلان أخذ خطف فتاتها أو أخذ طفلا صغيرا خرج به يريد يفعل به الفاحشة، لا هذا ليس من التجسس المذموم، بل قد يجب عليك إذا كان قتلا كان معصية يجب عليك أن تبحث وراءه وتسعى وراءه وتتحرى وراءه وتدقق وراءه من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. قال: أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه. نقله النووي الأحكام أو عن الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده، وأن كلامه ليس للمحدث بأن يبحث عما لم يظهر من المحرمات ولو غلب على الظن استثار أهله بها. وهذه قاعدة تتعلق برجال الحسبة، هيئة الأمر معروف أنها منكر، لا يبغى التجسس على الناس، لكن يراقبون الأسواق، يحضرون في الأسواق وإذا رأوا شيئا ظاهرا ينكرون. أما إذا أغلقت الأبواب والإنسان مغلق باب بيته ليس لهم حق يبحثون ويتحرون عنه. لكن الشيء الذي يظهر لأن المنكر إذا ظهر ضر جميع الناس، وإذا خفئ لا يضر إلا صاحبه. والله جل وعلا لا يواصلنا عليه كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كانت الفتنة المعصية ظاهرة في الأسواق في الطرقات وأهل الخير يمرون يغضون رؤوسهم، هذا يسكن تعم جميع العقوبة. لكن الله لا، هذا الرجل متهم لكن ما هو رسول منه في الظاهر، يقولون في بيته أظنه ليس جيدا شأنه وبيته. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر بعض النصوص الواردة في النهي عن التجسس، ومنه هذه الآية، ومنه الحديث الذي في الصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أو فإن أكذب الحديث الظن، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا. هذا دليل من فرق بين التجسس والتحسس. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. سبحان الله، كل هذه الأمور تبعد القوة فبعد الناس من بعضهم. ولهذا لما انتهى النهي عن هذه الأمور أمرهم بضدها، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فإن التحسس والتجسس والتدابر والتقاطع هذا كله ينفي الأخوة، فدعوا هذا وأكدوا على الأخوة الإسلامية فيما بينكم. ومن حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. سبحان الله، هذا من علم الغيب الذي أقرع الله عليه نبيه. فنصح معاوية بهذه النصيحة، فصار معاوية رضي الله عنه من ذلك خليفة المسلمين، فخليفة المسلمين فنفع. ولهذا يقول الراوي قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. هذا هو المهم، أن ننتفع بما نسمع من الكلام ونعمل به. ومن الحديث الوارد في هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر، والمعشر الجماعة، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن ولم يدخل إيمانه قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله أو يتبع الله عورته، ومن يتبع الله أو يتبع الله عورته يفضحه بيننا أو بالله. لا، الجزاء من جنس العمل، تتبع عورات الناس يسلط عليك من يتبع عورته، تستر الناس تترك الله عز وجل. هذا قاعدة مهمة ونافعة، لأن الناس يا أخوان ما في أحد معصوم، كل بني آدم خطأ، خذوا خطأين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. لا بد من شيء يفعل خطأ، من كان شيئا ينبغي له أن يحرص أن لا يقع، ولا يغتر بهذه، يعني يعتمد على هذه النصوص انه معنى لازم انا اتعمد الذنب. لا، اتعمد عدم الذنب وستذنب ولا شك. ومنها ما رواه ابو داود عن زيد بن وهب انه اتى ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: انا قد نهينا عن التجسس، ثم ولكن إن يظهر لنا شيء إن يظهر لنا شيء نأخذ به. وكذلك أستاذ حافظ بن أبي بلتع وفي الصحيحين لما كتب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذا حافظ عنده حسنة عظيمة ويشهد البدر على الله، ولعل الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، لكن من يكون من الحق؟ أنت الآن انتبه لنفسك، لا تتجسس ولا تبحث عن عيوب ولا تخشي سرا ممن استأمنك على سره أو تظهر عيوب ولي الأمر أو تتبعها أو تحاول تصل صوت طريحة عنها أمام الناس. ومما أيضا نرغب أن نتكلم عليه، نتكلم على المن، نبدأ بالمن لأن الغيبة مباحثها كثيرة، فنبدأ بالنهي عن المن. يقول الله جل وعلا في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. سبب نزول هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه قدم وفد من بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا فقالوا: قاتلتك مضر ولسنا بأقلهم عددا ولا أقلهم شوكة. فقال لأبي بكر وعمر: تكلموا هكذا، يعني انظر كيف يتكلمون هؤلاء، تكلموا خبر وليس أمر. أو يعني كأنه استفهام، تكلموا هكذا، تتكلمون أنتم هكذا مثل هذا الكلام؟ قالوا لا. قال: إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان لينطق على ألسنتهم. ثم قال عطى في حديثه: فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا. أول وقفة مع هذه المسألة يا أخوان، إياك أن يوقع الشيطان في نفسك أن لك منة على الله في الإيمان، والناس يقول الحمد لله أنا يا أخي صائم أصلي، الناس تجي يعترض على القضاء والقدر يا أخي ما لي شيء، سبحان الله هل مشاكل توالت عليك، أن يا أخي أخاف الله وصلي وصائم. لا إله إلا الله، لا تمن على الله، المن لله عليك، لو شاء لجعلك كافرا، لو شاء لجعلك صاحب بدعة مكفرة، لو شاء لجعلك ضالا، احمد الله ان الله اصطفاك. بس لو تنظر الان في البلد الذي انت فيه، كم فيه من الطوائف، وكم فيه من الناس، وكم فيه من الفرق، وكم فيه من الشر، احمد الله ان ما جعلك واحدا منهم يا اخي. المن لله ورسوله، وما بكم من نعمة من الله. ويجب أن نقر بهذا في قلوبنا وننطق بألسنتنا الحمد لله والمن لله والشكر لله أن هدانا للإسلام وجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة. هذه منحة يا أخي، ما حصلت لك بسبب جاهك أو بسبب نسبك أو بسبب طاعتك أو بسبب كثرة مالك، جاد الله بها عليك وأعطاك إياها سبحانه وتعالى. هذا باب يجب الإنسان يراجع قلبه كثيرا ويعرف ماذا في قلبه. أحب النفوس يدخل شيء. بعض الناس الآن يجي واحد يقول لي يا فيني أنا أتكلم، يقول يا علي ورق يقصد نفسه أخي ورق، يقول يا شيخ علي ها النفوس يا شيء، فهذا دليل كبرت في نفسك، المشكلة هذه. ولهذا تجي الصبر في الخارج يقول يا أخي ما يعرف أقرأ طلاب العلم، هذا الرجل والله ما كان عنده رجال، ما كان عنده طالب علم، قل له يا رجل تواضع، حيكون هذا الذي حصل، فصليت من الله عليك بسبب ذنوبك، عندك ذنوب صليت عليك بسببها، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع رفعه الله، تواضع لله رفعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم النبي تأتي المرأة تكلمه تقول يا رسول الله أريد في الحاجة، فيقول انظري أي الطرق شئتي، مكان منافسي، يأخذ قبل بيده ما قال أنا دكتور ما تعملني هكذا ما يعامل هذه مصيبة لي. نحن والله إذا كان علمنا ومعرفتنا لا تنفعنا ولا لها أثر علينا هذه والله خسارة عظيمة، هذه حجة علينا. ثم شف تماما أنه لا يرفعك ولا يحفظك إلا عملك، عملك الذي تعمله مع الله، إما أن يرفعك وأنت متبعا وإما أن يحفظك. رأينا مشايخنا الكبار الشيخ بن باز رحمه الله عليه، الشيخ العثيمين، شيء يعني الإنسان وهو كان طالب يطلب العلم عندهم في تلك الأيام يلاحظ أمور يفعلونها وتفعل معهم لو فعلت معه وهو طويل العلم يتلقى عند هؤلاء المشايخ لرى أن في ذلك استخفاف بحقه وهم لا يرون في ذلك بأسا. الشيخ بن باز رحمه الله عليه قرأ القارئ، كان عندهم محاضرة فقرأ القارئ القرآن قبله، فلما انتهى قال صدق الله العظيم والقارئ. فقال الشيخ رحمه الله بارك الله فيك، قال صدق الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي ان تقولها. قال ولا اقول صدق ابن باز، اقول صدق ابن باز، شوف قله الادب. فخفض قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأطرق كثيرا ما قال أنا نفسي عام المملكة أسكس أطردوا خذوا أيها الشرطة. قال أستغفر الله أستغفر الله وسكت وما بدا على هذا. لا بد الإنسان يتحلى بالإيمان، هذه النصوص التي نقرأها يا إخواني قبل تظهر علينا، لا يستوي من يحمل القرآن ومن لا يحمل القرآن، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم ثمرته العمل يا اخوان. يقول الله جل وعلا يمنون عليك ان اسلموا. اولا المن لغه ياتي بمعنى القطع وياتي بمعنى النقص، وياتي المن بمعنى الانعام. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. وكل هذه المعاني حق، كلمة المن تطلق عليها، لكن المراد في الآية هنا غير يعني غير النعمة. هو قد تدخل في باب النعمة أنه يمن بنعمته ويعدد نعمه على فلان، ولهذا قال أو عرفها العلماء وذكروا معنى المن، قال هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها، ما هو على باب الشكر. ذكر الله يعد النعمة، وأما بنعمة ربك تحدث، لكن يعدد النعم على معنى التعديد لها والتفريع لها، مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه، وقيل هو التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، وقيل هو ذكر المنة للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بإحسان، وقيل ذكر النعمة والإحسان ليراعيه المحسن إليه، وهذه كلها بمعنى المن. وقال قتادة وقولهم لا تمنوا، قالوا وقولهم أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلتك بنو فلان، يشير إلى سبب نزول الآية. وقال حسن هؤلاء يؤمنون وليسوا بالمنافقين، ولكنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا قبل أن يسلم بنو فلان، وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان. هذه الحقيقة موجودة في الناس اليوم، تسعى في شخص وتسعى في توظيفه، تتوظف في الدائرة الحكومية، لو جاء ذكره في يوم من الأيام قال ما شاء الله فلان والله صعب ما شاء الله هو مدير وجيد، قال ترى أنا اللي وظفته. طيب هذه مثله يا أخي، أنت وظفت لما سعيت معه، تريد الثواب من الله وجب أجرك على الله، ابحث عن أجرك تجد أجرك عند الله، وإلا إذا أعطى شيء سبحان الله دون هذا كان فقير مسكين ما عنده شيء، بس كنا احنا نساعده احنا والاخوان نعطيه كل عطيت لله. يا اخي لا تمن، لا تذكر هذا، اجرك على الله. لماذا تمن؟ ما هي الفائده؟ بعض الناس يريد ان تبقى اسير له، اذا عمل لك معروف يريد ان تبقى اسيرا، يريد كل ما قبضت الله يجزاك خير، انت اللي وظفتني الله يجزاك خير، انت اللي اعطيتني من الزكاه. لا تمن، صحيح تعطيته لكن انت الواجب عليك اثناء العطاء ان تكون قصدت وجه الله. طيب التمس اجرك عند الله، ما هو عندها المسكين هذا؟ هذه امور يمكن ان رايها يا اخوان. كثير منا في خير ويحسن ويعطي ويساعد الاخرين، لكن لسانه يفسد ما فعل. دائما يتحدث في هذا، فهذا من المن. ولهذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، يقال يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. والله يا اخوان المن لله ولرسوله، المن لله علينا. قال وحب نعمة الغنى التي نحن فيها، من الذي من علينا فيها؟ الله. كثير مثلنا بأسناننا أو أكبر منا وأصغر منا فقراء، من الذي من علينا بنعمة الصحة؟ من الذي من علينا بالعينين؟ من الذي من علينا بالستر؟ من الذي من علينا بالصحة؟ من الذي من علينا بالعلم؟ من الذي من علينا بالزوج؟ بالبيت بالأولاد؟ المن لله يا أخوان. والله كثير منا إلا ما رحم الله مذنبون، ما يستحق الإعانة، يستحق أن يعاقب، لكن الله جل وعلا يغفر ويرحم ويستر ويمهن، فلا يغتر الإنسان، لكن يجب أن يكون دائما بقلبك استحضار هذه النعمة، الانكسار من الداخل والاعتراف حقيقة لله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. وحكم المن حرام ومن كبائر الذنوب كما نص عليه القرطبي وغيره من أهل العلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريمه، منها هذه الآية ومنها قوله جل وعلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سبحان الله، تصدق أعطى فلوس لكن قال أنا لا أعطيته، فأين أعطيه؟ هذا كان فقير، أنا دائما أعطيه، أنا ما أخليه تأخذ نسيتي ونسيتني محتاجك الحين، وأعطيت اللي أعطيتك الله يعلمه خليه لله نسيت. هذا يفسد عليك صدقتك يا لا تبطلوا، الإبطال معروف معنى كلمة أبطل، لا تبطلوا صدقاتكم من مني والأذى. وقال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هنيئا لهم. ينفق أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعها من ولا أذى أبدا، ما أحد يعلم أنه أعطى فلان ولا يتفوه بهذا. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد ومسلم حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله. قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر خابوا وخسروا، أي والله خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسلم لا يسبل إزارة أسفل من الكعبين. قال المسبل والمنان يمن كل ما قسم، منان دائما يمن ما أنعم به وما أحسن به، والمنان والموفق سلعته أو المنفق سلعته بحلف الكاذب. الكاذب لكن يحلف كذب، والله إنها أصلية، والله إنها كذا، دائما يحلف يحلف، الناس يصدقون ويشترون، الناس إذا حلفوا لهم بالله آمنوا يعلم. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ممكن ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم فوق ذلك عذاب أليم، ومنهم المنان. ومن جاء في بعض الروايات أبي داود المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، و جاء أبي أمامة بسند صحيح رواه الطبراني وابن أبي عاصم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف ولا عدل قالوا فريضة ولا نافلة، ما يقبل الله لا فريضة ولا نافلة. الأصح نقيد من الصرف والعدل. ثم ذكر من هم، قال عاقل يعني عقل والديه نعوذ بالله، ومنان ومكذب بالقدر نسأل الله العافية والسلام، ومحمد الشاهد المنان. وجاء في حديث آخر عند أحمد الطحاوي بن حبان في أن أبا ذر قال يا رسول الله الثلاثة، من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ هؤلاء يبغضهم الله. فقال الفخور المختال، وأنتم تجدون في كتاب الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل والمنان. والبخيل المنان، بخيل منان، والتاجر أو البياع الحلاف الحديث. فهذا يعني قريب من كثير، فعلى المسلم يترك عنه المنة والمن لله سبحانه وتعالى. وإذا أشيك أنت ما تعطي مجان الله يزكيه، أنت ما تعطي مجان، نحن ما نتعامل إلا بالمقابل. حتى الصلاة مع الله جل وعلا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن نحن نصلي نريد من الله أجر عليها، نحن مخلوق لله. ولهذا بعض الناس إذا فعلك معروف قلت له شكرا، قال لا شكر على وجه. تسمعون الكلمة دي ولا لا؟ ولا ما توجد عندكم في مجتمع؟ تقول بل يشكر على وجه، مو صحيح يعني. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا يجب علينا العبادة كذلك. فمن آمن وعبد الله وصلى وصام وكذا يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار، شكر له هذا، فالواجب يشكر عليه شكرا عظيما. ثم ننتقل بعد ذلك الى المنهي الاخير وهو الغيبه. وما ادراك ما الغيبه؟ قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله ان الله تواب رحيم. اولا الغيبه، نختصر الكلام لنقول عرف الغيبه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وليس وراء بيانه بيان من البشر. فقال لما سئل عن الغيبة قال الغيبة ذكرك أخاك بما يفعل. فقال له قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ما كذبت عليه؟ الذي يقول موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشد الكذب يا أخوان، أشد الكذب. والغيبة كما يقال داء خطير نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، الكبير هرم وكبر السن عليه كل ما يسمعه ويستعملها، والصغير اللي توه نشأ الآن نشأ عليها. فيحتاج الإنسان أن يتحرز من الغيبة لينجو بعمله. والله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا استفهام تقريري يقلده، تحبون أن تأكلوا، تحب أن تأكل لحم أخيه فهو ميت؟ الجواب لا. ولهذا جاء بهذا الشيء الذي يثير النفوس ويدل على بشاعة هذا الأمر. يعني أنت الآن أكل الآدم هل تحبه ولا تكرهه؟ تحب أنك تأكل الإنسان؟ لا والله ما تحب. طيب إذا كان هذا الإنسان أخوك ابن أمك وأبيك أشد بغضا وكراهية له، إذا كان أخوك ميتا جيفا قد أنتنت وصارت لها رائحة كريهة تحب تأكلها؟ لا ما تأكل حتى لو كان سمكة وإلا شاة، إذا صارت ميتة منتنة ما حتى ما تحب تمر بجوارها تتأذى برائحتها. والمغتاب حقيقة يأكل لحم أخيه ميتا قد أنتن شاء أم أبى. فكما أنك تكره أكل لحم أخيك وهو ميت فيجب أن تكف عن الغيبة إن كنت صادقا، فوالله إن غيبتك لأخيك المسلم أشد من أكل لحم أخيك المحرم عليك وهو ميت الجيفة قد صارت رائحته منتنة يتأذى بها. واختر لنفسك. وكفى بهذه الآيات تمجيدا وتحذيرا من الغيبة يا أخوان. ولهذا قال فكرهتم اي والله يكره كل احد. وختم الايه بقوله واتقوا الله ان الله تواب رحيم. الله اكبر. بعد ان بين خطوره هذا الامر فتح لنا باب التوبه. تواب رحيم، توبوا اليه، ارجعوا اليه، توبوا من الغيبه، اقلعوا عنها وابشروا فانه يتوب عليكم ويرحمكم بقبول التوبه سبحانه وتعالى. والغيبة محرمة بإجماع المسلمين، بالإجماع لا يختلف العلماء فيها، ولكن قد يستثنى من الغيبة بعض الصور. أو خلنا نبدأ بصور الغيبة المحرمة، خلنا نبدأ بالصور المحرمة لأن كل ما يستثنى. فالغيبة لها صور وقوالب شتى ينبغي المسلم يحذر منها، وسأتلو عليكم نقلين، نقل عن النووي ونقل عن ابن تيمية. والله إذا سمع الإنسان يقول أين النجاة؟ أين النجاة؟ اسمع، يقول النووي رحمه الله: فأما الغيبة في كتاب الأذكار، فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو لا تظن غيره باسم الكافر أو بكتابك كتب كتاب عنه. هذا الناس الآن يغبي اسمه وينشر بالإنترنت باسم مستعار. والله ما يخلص الكافر، والله إنك مدين بين يدي الله، مدين بين يدي علام الغيوب إذا كان كلامك كلام خبيثا أو معصية. قال: سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو رمزت أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. اللهم استعان، من ينجو يا رب؟ هكذا تكون الغيبة بالعين، بالرأس، بالإشارة، باليد. قال: أما البدن فكقولك أعمى أعرج أعمش أقرع قصير طويل أسود أصفر، إلا إذا كان على سبيل التعريف يأتي الكلام عليها. فكما بعض الناس يقول هذا رجل ما في شيء، هذا أعرض، هذا كذا، على سبيل الذنب له. قال: وأما الدين فقولك فاسق سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل بالنجاسات ليس بارا بوالده لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة. أو أما الدنيا فقليل الأدب يتهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الأكل يوم النوم ينام في غير وقته يجلس في غير موضعه. أما المتعلق بوالده كأن يقول أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي أو إسكاف أو بزاز أو نخاس أو نجار أو حداد أو حائك. والنبطي هي قوم جيل من الناس كانوا يسكنون في العراق، ثم استعمل أخيرا في أخلاط الناس، ناس مختلفة أنسابهم ليسوا عربا أو حاحما، كان العرب يستخدمون مثل هذا على سبيل النقص والازدراء. أو زنجي وهو جيل من السودان أو من يعني الناس يتميزون بسمرة جلودهم، كان بعض الناس يستخدم هذه العبارات من باب هيبتهم والإزراء بهم والطعن عليهم، أو قولهم إسكاف. والإسكاف هو الخراج، الخراج قديما يخرج الجلد يخيطه يسمى خدة، أو البزاز اللي يبيع القماش يبيع البز، أو نخاس وهو الذي يبيع الدواء والرقيق، أو حائك الذي يخلق الثياب. قال وأما الخلق، الخلق فقوله سيء الخلق، متكبر مرائي عجول جبار عاجز ضعيف القلب متهور عبوس خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب ونحو ذلك. وأما ويقاس الباقي بما ذكرناه، قال وضابطه ذكره بما يكره، ذكره بما يكره يكره هذا الأمر. وذكر أيضا موضعا آخر نحو من هذا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. أعوذ بالله، لأنه يعني الكلام مو صحيح. يقول لك ما أقدر أخالف، يغضب علي الوالد، يغضب علي الجماعة، يغضبون علي الأخوان، ثم يشغلوني معهم بعدين يشكروني من عملي. هو يعرف أنهم يقعون في الحرام، فهو لا يفعل هذا إلا موافقة لهم ومشاركة لهم في الغيبة. هذا أمر خطير، عشان يتقي جليس السوء مهما كان. قال ومنهم من يفرج الغيبة في قوالب شتى. هذه ترى تختص بنا نحن طلاب العلم أكثر ملينا. قال ومنهم من يفرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحوالي. فريانا من حياتي ما أذكر أحد يا أخوان، ولا أحب الغيبة أنا ولا أحب الأشياء، بس فلان الحقيقة لازم أن أحذركم به. ها جامع صيغة ديانة تدين لله عز وجل. الشيطان يا أخوان عدو، عدو لنا الشيطان، فاتخذوا عدوا ويجري منا مجرى الدم، والله حريص على إهلاكنا. قال ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما قال دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما بجنابه، إنما الأعمال بالنيات. فالنفس ودي يغتابه ويجري يكتلمه، كان الشيخ قال أتك الله يغفر لنا وياه، الله يغفر لنا وياه، بس يا وقتها من ما في خير، والله اطلع على نيتك ماذا تقصد، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويخرجون الغيبه في قالب صلاح وديانه، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد راينا منهم الوانا كثيره من هذا واشباهه. هذا في زمن ابن تيمية ما هو في زمن النحل. قال ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول لو دعوت البارحة في صلاة من فلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عندما يعتقده. لا حول ولا قوة. وقد يكتب والله لو دريت دعوت الهبال في صلاتي يا أخي مسكين، هذا لو دريت من سوء سر دعوت له في صلاتي، هذا بحاجة للدعاء لأنه واقع في كذا وكذا. لا إله إلا الله. ولهذا بعض العامة لما سمع هذا الكلام أتلوه في مجلس سبحان الله تأثر تأثرا عجيبا. ولما خرجنا هلكنا يعني ما بقي شيء ما بقي هلكنا أمورنا. الله المستعان. وهذا هو المهم عشان يبقى هذه الأمور. شوف يا إخواني يستأذن ما يقف يحط راسه هاتني يمشي هني يأتي ملك الموت. وهذه فائدة المواعظ وفائدة يعني مدرسة العلم. أنا أتكلم عنكم وأنا الذي ألفت هذه الرسالة. والله إني أنتفع كل ما أقرأ مرة ثانية أنني أحاسب نفسي وأجد عندي من المخالفات ما لا يحصي إلا الله عز وجل. وهكذا الإنسان يحتاج إلى أن يذكر أن يدارس. هذه من ثمرات مجالس الذكر. دائما تذكرك بالله، تصحح ما عندك من أخطاء، تتباعد من الأخطاء التي عندك. لكن الإنسان يبعد عن الدين وعن أهل الدين وعن مدارس العلم يغفل ولا يدري أنها خطأ أصلا إلا ما رحم ربه. قال ومنهم أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص أزال ذلك بما استطاع عن تنقصه في قالب دين وصلاح وصلاح يعني حشف وسوء كيلة غيبة وحسد. إذا ذكر أحد بخير أهل الصلاح فلا تركع الشر ما تعرف شيء ما تعرف ما نعرف على أشياء. هذا الرجل سبحان الله بس ما رأت كذبنا مشكلة. هذه مشكلة. شوف يا أخي التعامل مع الله ما هو التعامل مع خلق خلق مساكين ما لهم إلا ما ظهر يسمون الصادق. لكن الذي يعلم السر وأخره سيبتلي سريرتك ويختبرك ويخرج ما كنت تطيق يوم القيامة. فإياك أن ترفع نفسك يوم العرض على الله عز وجل. تجعل ظاهرك وباطنك سواء. وأعرض عما لا علاقة لك به. إن كان يوم لله ويوم أخذ وخيرا وليسوس. اهتمام الإنسان بعيوبه وإعراض عما لا يعني هذا هو علامة السعادة. قال وذكر كلام طويلا. قال ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التمسخ إلى غير ذلك. وأنا أحيلكم ما دامكم نذكر بين أيديكم أحيلكم على بقية كلامه وأيضا بقية كلام الإمام النووي ففيه عبرة. وليت طلاب العلم والإخوة الخطبة مثل المساجد يبينون هذا لله نصحا لله يعني. نصحا لله لا يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت أن طالب علم وقد تحفى عليك على هذه الأمور إلا بالمدارسة والقراءة فكيف بعامة الناس الذين لهم ليس لهم عناية بالعلم أو حتى لو يريد يقرأ ما يستطيع يقرأ ولا يصل إلى معرفة الحق. فالله الله انفعوا أنفسكم انفعوا أخوانكم واعلموا أنكم ما تعملون مجانا الله يجزاكم خير. فالله ما تقوم به من نصح وتوحيد وتوعية ووعظ لكم عند الله الثواب العظيم إلى بعد الله. فمن دعا إلى هدى فله من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجور من شيء. ومن دعا إلى وزر أو إلى أجر فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أثامه من شيء أو كما جاء في الحديث. بعد ذلك نقول إن الغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب بإجماع العلم. وورد حديث نصوص كثيرة من الآية التي معنا وأكدت بعدة تأكيدات كما سبق بدأنا الكلام في أول الكلام على هذه الخطرة. وأما نصوص السنة فمنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود سند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ليلة الإسراء مررت بقوم لهم أظهار من نحاس أظهار لكن من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يدفين؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم نعوذ بالله. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم يعاقبون بهذه العقوبة إلى أن تقوم الساعة ومما جاء أيضا في التحذير من الغيبة الحديث الذي ذكرناه بالأمس هو حديث عائشة وسنده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة حسبك من صفية أنها قصيرة، يكفي من صفية امرأة قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر لغيرت ماء البحر وغيرت طعمه. فأن مثل هذه إنما عندها غيبة، لكن نحن لسنا نحن ميزان الشريعة، الميزان الشريعة كتاب السنة. ومن الأحاديث ما روى البخاري أن ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حديث الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن الغيبة ترى في العرض، الغيبة وقوع في عرض المسلم، فعرض أخيك حرام عليه أشد التحريم. ومن الحديث قول نعم حديث مر معنا يا معشر من آمن بلسانه ولم يكن من قلبه لا تتبعوا أو لا ترتابوا المسلمين، نهي ونهي أكثر التحريم. وأيضا ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرض الربا يعني أعظم الربا وأكثر الربا سوءا، إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يستطيع الله أن يتكلم بغير حق. ومنها وأختم به ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه قبل الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريحا خبيثة، ارتفعت عين جاءتهم رائحة، جاءهم ريح جاءتهم رائحة خبيثة أنها ترتفع ثم تصعد في الهواء فتنتشر. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة ممكنة، فقال أتدرون ما هذه؟ يقول هو الذي لا يرتفع عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه ريح الذين يرتفع. قالوا ثم قال يعني ما انتظر أن يجيبوا، قال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية قال إن ناسا من المنافقين إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعث الله هذه الريح لذلك. هذا الشيء أظهره الله أخرجهم عنه، هذا الشيء صار محسوسا، وإن كنا نحن نؤمن بدلالة النصوص أو لازم يكون محسوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويستثنى من الغيبة لأن هذا الشرع حكيم والشارع حكيم، ما كان فيه مصلحة لا يحرم، ولهذا الغيبة حرام إلا ستة أمور. الأمر الأول التظلم، إنسان مظلوم فذهب إلى السلطان والقاضي قال فلان ظلمني وفعل لي كذا وقال لي كذا، فلان يكره أن تقول عنه هذا، هذا لا بأس، هذا من باب التظلم يجوز لك، أو يكون من باب الاستعانة على غير منكر، يقول يا فلان ترى فلان ابن فلان فلان تعرفه؟ قال نعم، ترى هذا يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويشرب الخمر ويفعل كذا، أريدك تساعدني تناصحه معي لا بأس، لكن أنت راجع قلبك ما هدفه؟ لماذا أنت أحبطه؟ إذا المناصحة لذاك واحد هذا جائز. الأمر الثالث الاستفتاء، يأتي المفتي يقول فلان كنت أنا فلان فقال كذا أو ضرب كذا أو فعل كذا أو عمل كذا هذا لا بأس، وإن كان الأولى إخوان يلاحظ الإنسان ويوجه الناس إلى هذا، ما في داعي أن الإنسان يجي يستفتي يقول أنا قلت وأنا فعلت فأنا وأنا. يقول يا شيخ بارك الله فيكم هناك رجل فعل كذا وكذا، يكفي، لأن الحكم لا يتعين كون زيد أو عمرو أو فلان أو علان. ولهذا عمران بن حسين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفي يده حلقة من صفر جاء عند الحاكم أنه هو الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الروايات ما ذكر منه، ما ذكر، قال أنا. فسر نفسك، خاصة أحيانا أشياء يستحي منها تتعلق بالخروج، تتعلق بهذه الأمور، فإذا تقول أنا فعلت وأنا فعلت، تقول هناك رجل فعل كذا وكذا كذا، ما رأيكم في هذا الفعل؟ تأتيك الفتوى، هو الذي يعرفه، تفضح نفسك، فسر عن نفسك، هذا من الفقه. منها تحذير المسلمين من الشر ونصحهم، وذلك من وجوه كجرح المجروحين من الرواة والشهود، منها المشاورة في مصانع الإنسان، مشاركة في التجارة أو نحو ذلك، ومنها إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع أو إنسان منخدع بأهل البدع، أو يسمع لهم أو يدافع عنهم أو يقرأ كتبهم، هذا موقف، هذا ذب عن الدين، هذا ذب عن الدين، هذا تحذير للمسلمين، هذا نصح مسلم الدين النصيحة، هذا لا يكون ذريبة. وإن ذكر صاحب البدعة في أمر يسوءه ولا كرامة له لأنه وقع في معصية الله، فالتحذير هنا من باب النصيحة. منها أن يكون الذي يرتابه مجاهد بالفسق، مجاهد بالفسق يشرب الدخان أمام الناس مثلا، مجاهد بهذه المعصية، الأغاني شغلها أمام في السوق أمام الناس دائما، هذا فعله، هذا مجاهد، يجوز أن يغتاب، يحذر الناس من شره ولا شيء في ذلك. ومنها التعريف، إذا كان على سبيل التعريف، إذا كان معروف بلقب الأعمش، الأعرج، الأصم، الأعمى، إذا كان على سبيل التعريف هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وهذا جاء ما يدل عليه من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، هو حديث البخاري، فقال بئس أخو الأشياء، فلما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبشر، لكن قال يده قال بئس أخو الأشياء. أيضا جاءته امرأة فاطمة بنت قيس، قالت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، كلهم خطبوني، فمن أتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده ما عنده شيء، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، جاء في بعض الروايات ضراب للنساء، يسمر كثير الأسفار كما قال بعضهم، لا لا يضع العصا عن عاتقه، يضرب المرأة، إذن هذا نصح ولا يعد غيبة، إذا استصح في أمر سواء كان رجل أو امرأة. وهناك أيضا نصوص أخرى، لكن أختم بمسألة مهمة جدا، إذا سمعت المبتدع أخي لا يجوز لك أن تبقى في المجلس، إما أن تنكر عليه أو تسكته أو تبتعد عنه أو تفارق المجلس، لأن هذا منكر، والمنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، لكن ما تغير بالقلب تكره هذا الأمر وتفارق ببدنك أنت لأنك تملك نفسك، لكن تقول لك كاره له وأنت جالس تحت الموسيقى وجالس تحت الغيبة والله أنا أكره، فوش يقتل فارق المنكر يا أخي، تنجو بنفسك. وأيضا من السنة أن تذب عن عرض أخيك، فهد يختار خاف عندك ولا تقول لها كفك جزاك الله خير يا أخي، نتكلم في الموضوع ده، خل نتكلم في موضوع آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار، وثبت نصوص عن الصحابة قال إنه منافق قال اتق الله ما علمنا إلا خيرا، لكن الوقت يعني أدركنا الآن، ولذلك هناك نصوص كبيرة تدل على أنه واجب المسلم أن يذب عن عرض أخيه، لا تسكت، تسمع يتكلم تسكت، والله أنه مو صحيح كلام، لكن والله مستحيل، لأن يضرب علي، ما أريد الحقيقة أن يدخل معي في مشاكل، لا هذه ما هي مشاكل، هذه ما تدخل معي مشاكل، هذا أمر معروف عنها، يا أخي بارك الله فيك، اترك فلان الله يهديك، دعنا نترك إن شاء الله سبحانه سيكون بين عباده، خلنا في موضوعنا، خلنا نتكلم فيما ينفعنا، ما لنا مطرح فيه، نتكلم في فلان. وترى كثير من الناس في الخير، كثير من الناس إذا ذكر ذكروا. لكن المشكلة إذا كان الناس غافلين ما أحد يذكر، لو واحد ينكر على واحد يتكلم في المجلس كل الناس يقولون أعوذ بالله والله قام عليه بوسم ما له كلام، أعوذ بالله فلان تكلم اليوم كلام على فلان، ما قطع حد من حدود الله سبحانه وما يدري. أليس قيمة المسلم؟ مسلم ما له حق؟ فالله الله في التواصل بالحق، التواصل بالصبر، التواصل بالحق واصبروا عليه، فإن هذا هو سبيل النجاة وهو سبيل من سبقنا من أهل الإيمان. ويعني أعيد وأكرر أقول أوصل هذا الخير إلى الناس ولكم أجره، وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به، ثم أشكر لكم حسن اجتماعكم وإنصاتكم وصبركم، أسأل الله يجعلها في ميزان حسنات الجميع، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا محمد. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور الحميري على ما تفضل مني بقوله وبقلمه لهذه الناشئة الطيبة، وعلى تحقيقه وملامسته لواقعنا بأمثلة عديدة. أيها الإخوة، المادة بين أيديكم يضعوها إليها وستفيدكم، فقد كتبت بأسلوب علمي ومنهجية متميزة، وليس عمر الأخير إلا أن يشكركم على قبولكم. وبهذا نكون ختمنا دورتنا هذه، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وإلى لقاء آخر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.